الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. حبذا لو فصلتم لنا العورة في الصلاة والعورة في النظر والفرق بينهما وجزاكم الله خير. الحمد لله، لقد قسم العلماء العورة إلى قسمين، عورة الصلاة وعورة النظر. وأما عورة النظر بالنسبة للرجال فإن عورة الرجال من السرة إلى الركبة، فما بين السرة والركبة يعتبر عورة، ويزاد في عورة الصلاة وجوب ستر أحد العاتقين أو ستر العاتقين جميعا، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا الرجال في الصلاة يجب عليهم أن يستروا ما بين سرتهم إلى ركبتهم مع عاتقي مع أحد العاتقين أو كليهما. وأما بالنسبة للمرأة فإن عورة الصلاة في حقها مخففة إذا لم يكن في المكان ثمة أجانب. فالمرأة كلها عورة في باب الصلاة إلا وجهها وكفيها خاصة. فالمرأة إذا كشفت في الصلاة وجهها وكشفت يديها فلا حرج عليها، واختلف العلماء في قدميها فيما لو انكشفت، والأصح أن انكشاف القدمين لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج فيه، ولكن الأكمل أن تتجلل بجلال أو بستن يغطي ظهور قدميها في حال السجود من باب الستر الكامل. وأما عورة المرأة في باب النظر أي في باب نظر الأجانب فإن المرأة في باب نظر الأجانب كلها عورة، لا يجوز أن تبدي لا وجها ولا كفا ولا ظفرا ولا شعرة، إلا أن الفقهاء أجازوا فتحة النقاب فتحة النقاب الصغيرة التي تستطيع المرأة أن تبصر طريقها من قبلها. وأما وجهها فهو عورة في باب النظر في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكذلك يداها وكذلك رجلاها، جميع أجزاء جسد المرأة لا يجوز للأجانب أن يروا شيئا منها أبدا. فإذا عورة المرأة في الصلاة مخففة، وعورة المرأة في باب النظر مغلظة حتى يسد الشارع باب الافتتان بها ومنها. فهذا بالنسبة لعورة الرجال وعورة النساء، والله أعلم.